لا، أنا الآن لو أردت أن أقسم، أن أقسم بالسماء والطارق، فأقول والسماء والطارق إن فلانا حضر مثلا، كان هذا حرام. لكن إذا تلوته فأنا أخبر بما أقسم الله به. نعم، يعتبر خبر. عرفت؟ نعم، الخبر ما في شيء. لكن لو أردت تقسم لي الآن من جديد أقول والسماء والطارق إن فلانا لا حضر، لكان هذا حرام. لأن الحلف بغير الله شرك. بارك الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وبين قوله في حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها في آخر الحديث؟ أولا الحديث الثاني الذي ذكرت في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدر أنه صحيح فإن هذا لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، لأن هذا خبر، والسب يقصد فيه اللوم والعيب والعتب على المسبوب. ومعنى كونه خبرا أن الدنيا ليس فيها خير، لا هي ولا ما فيها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. وفرق بين الخبر والإنشاء، السب إنشاء، إنشاء للوم والقدح في المسبوب، وأما الخبر فهو خبر عن حال الشخص أو عن حال الشيء، كقول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، ولم يرد أن يسب هذا اليوم ويقدح فيه، لكنه أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه. فيجب الفرق بين الفرق بين السب الذي هو إنشاء القدح والذم، وبين مجرد الخبر. نعم. إذن قولنا مثلا لا بارك الله في الدنيا، أو لا بارك الله في هذا اليوم، أو هذا يوم أغبر، هذا كله من باب الإنشاء. ما نذيع بشنية الإنسان. نعم، حسب النية. حسب النية. لكن في الغالب أن يقول الله لا يبارك به اليوم اللي جابك مثلا، يفعله بعض الناس، الله لا يبارك به اليوم اللي جابك بالساعة اللي جابتك، هذا في الغالب أنه يدير السب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض طلبة العلم أو واحد منهم يقول أن الطيب لا يؤثر على الجرح، لأن هناك دراسة بيّنت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه، ولكن من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد، أو إلى من اعتقد شيئا وكل إليه كما في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول من اعتقد ذلك فإنه يقع في شرك الخوف، في شرك الأسباب. جزاك الله خير. نعم، نحن نقول في هذا الأمر قاعدة مفيدة، الشيء لا يثبت حكمه إلا عن طريق الوحي أو عن طريق التجارب. ففي قوله تعالى عن النحل يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا علمنا بأن فيه الشفاء عن طريق الوحي. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء للموت، كذلك عرفنا ذلك عن طريق الوحي. والطريق الثاني التجارب، وهذا يكون معلوما بالحس، والمعلوم عند الناس الآن بالتجارب أن الجرح قد يتأثر بنوع من الطيب، ليس بكل الأطياب، وهذا الشيء عندهم مجرد وتعارف. فإذا علم أن هذا السبب حقيقي وأنه بمجرد ما يحصل هذا الطيب عند هذا المريض بالجروح تتفطر الجروح وتتورم، فلا حرج. كما لو علمنا مثلا أن تناول هذه الأشجار مسهل للبطن أو موجب للقبض بالتجارب. كل الأدوية الآن الموجودة عند الناس المصنوعة التي لم ينزل فيها وحي كلها علمت بالتجارب. فالذي أعرف أن هذا أمر معروف معهود بأن الجروح تتأثر ببعض الأطياف، ولكن والدليل على هذا أنهم يحتاطون فيشرب الإنسان شيئا من المر أو يضعه في أنفه حتى لا يدخل لا تدخل الرائحة إلى مسام البدن. فما علمنا أنه سبب حسي فإنه لا بأس أن نعتمده سببا، وليس هذا من الشرك. أما الذي يكون بمجرد الأوهام هذا لا أثر له ولا يجوز أن نعتقده سببا. فضيلة الشيخ، ما التحقيق في موضوع غسل الجمعة حكم هل السنية أو الوجوب؟ وإذا كان القول بالوجوب هو المعتمد فهل يأثم من تركه؟ ثم إننا نلاحظ ظاهرة التسول في المساجد، ما موقفنا بالنسبة للمتسولين؟ هل نمنعهم منعا باتا أو نكون يعني على حذر منهم أو نتبين حالهم؟ ما هو التحقيق في هذا؟ أدام الله النفع بكم. هذا سؤالان أساس العدد قليل لعلك توفير طيب. تسمح إن شاء الله. على كل حال القول الصحيح في غسل الجمعة أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ونحن نعلم أن أبلغ الناس في التعبير وأفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نطلق على شيء ليس بواجب أنه واجب. ونعلم أيضا أن أنصح الناس في بيان مراده وهداية الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول واجب وهو يريد غير واجب؟ لأنه لو أراد غير واجب بكلمة واجب صار في هذا تلبيس على المخاطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك مبرأ منه، هو أشد الناس وأنصح الناس للخلق. ثم إنه قيده بوصف يقتضي الإلزام وهو قوله على كل محتلم أي على كل بالغ، والبالغ هو أهل الإلزام لأن غير البالغ لا يلزم بشيء. فالصحيح أنه واجب. وأما ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا ضعيف غير لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرت من حال المتسولين نعم، وإذا قلنا بأنه واجب فإنه يأثم بتركه، ولكن هل تصح الجمعة مع تركه؟ الجواب نعم تصح مع تركه، لأن هذا الغسل ليس عن حدث ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح. ويدل لصحتها قصة عثمان رضي الله عنه حين دخل وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة فلامه على ذلك فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ يعني كيف تقتصر على الوضوء تترك الغسل؟ والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فلامه على ذلك أمام الناس على ترك الاغتسال، وأذن له أن يصلي الجمعة ولو كانت لا تصح لقال اذهب واغتسل. نعم. أما موضوع التسول فالواقع أن الناس يفسد بعضهم على بعض، فمن المتسولين من يتسول والعياذ بالله وهو في غنى، وهذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، قد لحي وجهه من اللحم وبدت العظام والعياذ بالله. وإذا علمت أنه غني وجب عليك أن تطرده وأن تبين الناس غناه حتى لا يغتروا به. وإذا غلب على ظنك أنه غني فلا تعطه وانصح. وإذا شككت في الأمر فكل أمره إلى الله، ولا يلزمك أن تقابله بشيء، ولكن يبقى النظر أن من الناس المتسولين من يقوم أمام الجماعة ويتكلم بصوت مرتفع فيشوش على الناس أذكارهم بعد الصلاة، أو يستمر بالكلام حتى يشوش على من أراد أن يقوم ويتنفل، فمثل هذا يمنع ويقال أخرج إلى باب المسجد من خارج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لدي بيوت تاجير. ها؟ لدي بيوت تاجير وسبق أن أجرتها عمال مدة سنة، والعمال هذا لا يصلون وفيه يعني ترى عليهم بعض المنكرات، وبعد انتهاء العقد أخرجتهم من البيوت، والآن البيوت مسكرة وأنا بحاجة إلى تأجيرها، ولا يوجد لدينا إلا سوى عمال إنها بيوت قديمة ولا تؤجر للعوائل. نعم، لا بأس أن تؤجرها هؤلاء، وانصحهم صحهم عن المعاصي التي تراها منهم وأن ترك الجماعة. وبالنسبة للنقود عن ما فيها شيء قيمة التأجير، إذا قلنا أنه لا بأس بالتأجير فلا بأس بالأجرة. جزاك الله خير. نعم. نعم، ربما نقول إذا كان في عدم تأجيرهم ردع لهم عن المعاصي وحث لهم على الصلاة مع الجماعة فقد يقال إننا نمنعهم، لكن لا أظن هذا ينفع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال سبب الرضاعة يا شيخ. نعم. لي بنت عمي وأنا والد عمها، رضعت معها جدتي. ها؟ رضعت معها جدتي أم أمي وأم أمها، فهل تحل لي هي أو خواتها؟ تدري كم الرضاع؟ مرتين. مرتين فقط؟ فقط. هي تحل لك ولا فيش. هي تحل لي ولا خواتها؟ نعم، كله حتى أخواتها ما دام الرضاع مرتين فإنه ليس له أثر. يعني الرضاع المرتين والثلاث والأربع كله ما يأثر شيء. إلا صار أكثر من أربعة وخمس. خمس؟ لا، إلا صار خمس ورضعت أنت من جدتك. أيوة. خمس مرات. أيوة. صرت أخ لخالاتك. يعني فيكون بنات خالاتك ما يحل لك. كل أبوهن. كل أبوهن. إذا صرت انتين يحلن. ها؟ إذا صرت انتين ربعتين يحلن. أبدا، سنتين ما في شيء. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرجل الذي يرى المنكر ويكره بقلبه ثم يسكت عنه يدخل في من يجيهم الله سبحانه وتعالى عن السوء كمن في قصة أصحاب السد؟ الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فإنه معذور ويكفي هذا، ولكن إذا أنكره بقلبه فإنه لا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء الفاعلين، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وما يفعله بعض الجهال يبقى مع أهل المنكر الذين يفعلون المنكر بين يديه، يشربون الدخان أو يلعبون أشياء محرمة ويقول أنا أكره هذا بقلبي، نقول هذا لا يكفي. إذا كنت تكرهه بقلبك حقا فإن قلبك سوف ينفر منه، وإذا نفر القلب فستنفر الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلى هذا نقول إذا كرهته بقلبك ولم تستطع أن تنكره بلسانك وجب عليك أن تغادر المحل. إذا كان يستطيع يجب أن ينكر باللسان. نعم. وإلا كان من الفاركين. وإلا كان آثما. نعم. السلام عليكم. الشيخ بارك الله فيكم في قضية حكم بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب. كيف نفرق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأنه لا يجتمع فيها دينان، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمر الذي أخرج يهود خيبر أجلاهم عن الجزيرة قتله مجوسي وقال الحمد لله الذي لم يقتلني رجل سجد لله سجده وما قال، فكيف نجمع بين هذا الشيء؟ أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فالمعنى لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، يعني مثلا لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه فقط، المراد أنه لا يكون هذا دين إسلامي مسجد دين نصراني كنيسة مثلا. وأما قول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فالمراد من السكنة، وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا لأنهم ليسوا قاطنين بل سيرحلون. وأما إبقاء الرسول عليه الصلاة والسلام أهل خيبر يهود خيبر فيها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقهم إبقاء مطلقا عاما، فقال نقركم فيها ما شاء الله أو قال ما شئنا، يعني إلى أمد. وهذا الأمد كان له سبب، أي كان لانتهائه سبب في عهد عمر رضي الله عنه، حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عندهم ولم يفوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه. نعم. ماشي. هناك أرض زراعية ثم يعني الورثة أنت تملك؟ إيه نعم. أرض زراعية. نعم. ثم الورثة يعني أخ وأختان. يعني رجل مات مو أنت؟ لا لا لا أنا ابن الرجل. إيه يعني أبوك يملك؟ نعم. ثم توفي ثم ورثت الأرض من بعد ذلك. ها؟ أنا ورثت يعني من ضمن الورثة. نعم. والورثة يعني ابن وابنتان يا شيخ. بناء على يعني أنت الوارث أنت وأختك. نعم. ما له زوجة؟ لا ما له زوجة. ولا أم ولا أب؟ نعم ما في. له أخوان شيخ بس ما لهم علاقة في الأرض. لا الأخوان ما لهم ميراث. نعم. مع وجود الابن ما لهم ميراث. نعم. طيب الأخ بناء يعني على يعني تفويض من الأخوات تصرف في الأرض وباعها، ثم يعني هو ما يعني ما خصص الأرض، ما سأل عن مسألة هل أنا بيع ولا أبيع، إنما بناء على يعني تفويض يعني مطلق من الأخوات يعني في كثير من الأمور. ثم بعد ذلك ظهر يعني كأنه يعني استنكر ذلك عن النساء. إيه النساء. فهو باع وقبض يعني شيء من رأس يعني من يعني الثمن يعني قبض شيء. فالشيخ إيش الحكم؟ هل يستمر البيع أو يرجع؟ والله ما ندري وش التفويض اللي حصل. التفويض يعني شبه يعني تفويض في فيه وكالة وثيقة شرعية؟ لا ما فيه شيء يعني وكالة على تصرف يعني ما هو بخصوص الأرض. هل فيه مثلا وثيقة شرعية بأن وكلنا أخانا في كل ما يخصنا من ميراث أبينا يبيع ويشتري ويتصرف؟ ما فيه شيء. لكن يعني ما نقدر نقول شيء الآن ما دام المسألة تعلقت بثالث وهو المشتري. نعم. المشتري ربما يقول أنا ما علمك أنت خواتك. فلا بد أن يكون هناك وثيقة، ولا بد يكون المشتري أيضا مصدق بهذا الشيء. يعني إذا لم يوجد ما يستمر. أنا لا أقول فيها بشيء حتى يتبين عندي الأمر. فارق الله. طيب كيف يتبين الشيخ ممكن أعرضك يعني؟ تبين أنك أنت تجي أنت والمشتري. إيه؟ إذا كان لديك وثيقة شرعية تقول، وكذلك خواتك أو أحد من ينوب عنهن ونشوف. فارق. وإلا فالمحاكم فاتحة أبوابها. آخر واحد. ما في سؤال؟ طيب. أين؟ السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هو لازم يقدم. كنت مسافرا إلى الرياض، وكنت أقصر صلاة الظهر، فدخل معي رجل، وكان والله أعلم فيما تبين لي بعد أن نهيت الصلاة أنه متم للصلاة، ليس يقصر كما قصرت أنا الظهر، لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير. فلما سلمت الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصرا، ونويت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل يتم، فأتممت معه العصر. كيف يصلي معه ويصلي الظهر وهو أيضا مأموم بك؟ هذه هنا القضية شر فيها اللبس عندي. هنا غلط، غلط منك. نبي التوضيح. التوضيح الآن إن أعدت صلاتك فهو أحسن، إن أعدتها أربعة الآن فهو أحسن، ولا تتعود لهذا الشيء ما دام مأموم بك يصلي الظهر، خلوك يقضي، وإذا قضى صلاته تقول نصلي لك العصر. ما لو بجهل فيها شيخ أنا لا، هو الرجل ربما يقول نعذره بالجهل في هذه المسألة، لكن كون ما يكون الآن ما بقى عليه إلا مدة يسيرة ويسأل الناس في نفس الوقت تقضى قصرا ولا لا تقضى؟ تمام. ليه؟ لأنك تقضيتها على أنك متم. قضيتها الآن هنا. إيه، اقضها الآن، اقضها الآن عندنا هنا في المكان. قصرا ولا لا؟ إسماما ولا يجوز هذا الفعل؟ لا، مثل هذا الفعل لا يجوز. أقول يقضيها أتماما الآن لأنك تقضي شيئا يلزمك إتمامه. وإن كنت في حالة السفر أولا عندما كنت، لكنك دخلت مع هذا الرجل الذي أتم ونويت الإتمام، كنت ناوي أتم القصر ثم غيرت النية. أنا كلها صلى أربع، ما هو بضاع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نسير صلى مع المسألة مية مماكسة. لا تنسى ما يا أخي، أي هذا الحديث ضعيف، ليس في صحيح مسلم. لا، هذا الحديث قال الترمذي انه حسن صحيح، لكن الصحيح انه ضعيف. حديث لا تنسى. لا، انت الوقت لا تنقى. عليكم السلام. هذا لابد تجيب لابد تجيب العقد. ها؟ بينا؟ خلاص. نعم؟ طيب. والآن وقد أذن الظهر فإنه انتهى المجلس، وإلى المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.